انها لا يمكن فهمها لا هي بس لك فيها صعب يعني انا لما درست الكتاب غلبوني الطلاب لكن ما عرفت سهولة يعني كيف الان الشباب متحيرين في المسألة وشيخهم متعطل في المسألة يعني صعوبة طبعا اللي مع زميلكم ايش هي؟ اشتريت قبل حمل هذه الشمس بمارجين اول مرة ارى طبعا الطعيان الاخضر والجنجوري مارجين منين؟ مارجين؟ ديار بكر هذه الطبعة طبعت التركية ولا لا يعني الناس المكتبة السيدة ديار بكر لكن طبعوها في العلمية كيف تعليقات اللي هو ما علق عليه محمد هادي الشمسري ما علق عليه المحقق بس هذه انا اول مره اراهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله واللفظ إما طلب أو خبر وأولا ثلاثة تذكر أمر مع السعلة وعكسه دعاء وتساوي فالتماس وقع قسم اللفظ لماذا قال انه طلب؟ لانه ذكر الانشاء الطلبي هنالك انشاء غير طلب هنا قال امر مع استعلاء قسمه الى ثلاثه اقسام عند الاستعلاء امر وعكسه دعاء يعني هو من أدنى إلى أعلى، وفي التكاوي خمسمائة وقع. والخبر سوف يتكلم عليه إن شاء الله لاحقا. لاحظوا هنالك في الواقع، لاحظوا الكأس على الطاولة، الكأس على الطاولة في الواقع، صحيح ولا لا؟ ما نسبة الكأس للطاولة؟ أي بالضبط، نسبة، هذه النسبة فوقية الكأس للطاولة. احنا قلنا موضوع ومحمول ونسبة، الكأس على الطاولة، ما هذه النسبة؟ عندنا كأس وعندنا طاولة، والنسبة فوقية الكأس للطاولة. هذه النسبة واقعية ولا غير واقعية؟ واقعية، بمعنى أنها موجودة في الواقع، متحققة في الواقع، في نفس الأمر لها تحقق. هذه نسبة متحققة واقعة، يعني واقعة ومتحققة في نفس الأمر وفي الواقع الخارجي. إذن هذه النسبة اسمها إيه؟ اسمها نسبة واقعية أو نسبة خارجية. خارجية، واضح؟ يعني في خارج الأذهان، هي نسبة واقعية ونسبة خارجية، واضح؟ الآن أنا أدركت هذه النسبة ولا لم أدركها؟ حين نظرت إلى الكأس فوجدته على الطاولة، صار عندي إدراك لهذه النسبة، صح؟ أيوة. لما صارت إدراك لهذه النسبة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النسبة، هذه النسبة وين أصبحت موجودة؟ في الذهن. فهذه النسبة تسمى نسبة ذهنية، نسبة ذهنية وواقعية، ماشي الحال؟ أريد أنا أن أعبر، أنت سألتني أين الكأس، أريد أن أعبر عن نسبة واقعية، عن نسبة خارجية، فأعبر عنها بالكلام، فأقول الكأس على الطاولة. هذه النسبة ماذا تسمى؟ نسبة كلامية، نسبة كلامية، لاحظ؟ إذا عندي نسبة خارجية، حين أدركتها صارت نسبة ذهنية، حين عبرت عنها بالكلام سميت نسبة كلامية، نسبة كلامية. لاحظوا النسبة الكلامية تكون باللفظ، النسبة الكلامية، ماشي معايا فكرة؟ النسبة الكلامية تكون بماذا؟ بالألفاظ. النسبة الكلامية نسبة إنشائية ونسبة خبرية. نسبة إنشائية، النسبة الكلامية نسبتان، نسبة طلبية إنشائية ونسبة خبرية. نسبة إنشائية أعم من الطلب، لأنه في إنشاء طلبي وفي إنشاء غير طلبي. فالنسبة الكلامية نسبتان، نسبة إنشائية ونسبة خبرية. في هذه الحالة أنا لما قلت الكأس على الطاولة، الكأس على الطاولة، أنا أخبرت ولا أنشأت كلاما؟ أخبرت. هذه نسبة خبرية. لماذا؟ كيف تعرفون أنها نسبة خبرية ولا لا؟ هنالك ضابط للخبر، وهو أنه أن يصح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب. لاحظ، أنا أريد أن أطلب منك طلبا، أعطني الكتاب، هل تستطيع أن تقول عن هذه العبارة، الكلام الذي قلته، أعطني الكتاب، هذا كلام ولا ليس كلاما في لغة العرب؟ كلام. طيب الآن هنالك نسبة في هذا الكلام ولا ليس هنالك نسبة؟ أعطني الكتاب، هنالك نسبة، هنالك نسبة، لكن هذه النسبة هل تستطيع أن تقول عنها أنت صادق، أن تقول لي أنت صادق أو كاذب؟ لا، لأنها عبارة عن طلب إنشاء. لاحظ كيف؟ لاحظ الخبر، الخبر أداء للنسبة الواقعية، أداء بالنسبة الكلامية لنسبة واقعية، يعني هو عبارة عن بس أداء. عارف يعني أداء؟ يعني expression، تعبير عن نسبة خارجية واقعية. ولذلك يصح أن يقال إنك صادق أو كاذب. كيف يقال لك إنك صادق؟ الصدق ما طابقه الواقع. الحق، شو قال سعد الدين؟ الحق ما طابق الواقع، والصدق ما طابقه الواقع، يعني بالنظر إلى أي شيء تنظر أولا، تنظر إلى الواقع ثم تنظر إلى المقول أن تنظر إلى المقول ثم تنظر إلى الواقع فقط، هذه النسبة، يعني الحق والصدق شيء واحد تقريبا، لكن يفرق بينهما بالنظر إلى في من أي من أيهما بدأت النظر. إذن لماذا يقال إنك صادق أو كاذب حين تقول حين تخبر بخبر؟ لأنه ينظر في الواقع، فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية الواقعية صار كلامك صادقا، وإن خالفته صار كلامك باطلا. واضح الكلام؟ أما في الطلب في الإنشاء، في الإنشاء لماذا سمي إنشاء؟ من يعرف لماذا سمي إنشاء؟ لماذا سمي إنشاء؟ لم تكن نسبته متحققة في الخارج، وإنما أنت بالكلام لاحظوا لما تكلمت أنا قلت الكأس على الطاولة، أنا هل أوجدت نسبة في الخارج؟ لا، النسبة موجودة أصلا ولكنني أعبر عنها فقط، أؤديها فقط. ولذلك يقال إنني صادق أو كاذب، إن أديتها بما يطابق الواقع فأنا صادق، وإن أديتها بما يخالفه فأنا كاذب. ولكن حين أقول لك اشرب الشاي، هل شربت الشاي أنت؟ لا. لم تشرب الشاي بعد. أنا أقول لك اشرب الشاي، أطلب منك أن تنشئ هذه النسبة في الواقع، النسبة هذه ليست موجودة في الخارج، فأطلب منك أن تنشئ هذه النسبة. ولذلك بالنظر إلى الطالب تسمى طلبا، وبالنظر إلى المطلوب منه تسمى إنشاء، لأنه ينشئ بها نسبة ليست موجودة، نسبة خارجية. واضح الكلام؟ في شيء مش واضح؟ طيب، نفس الطلب هذا، الإنشاء الطلبي قسمه إلى ثلاث أقسام، لأنه إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه، أو بمعنى آخر هو لم يقل أعلى كما قال الإمام الجويني في الورقات، لا، اعتبر الاستعلاء. والاستعلاء طلب العلو وليس نفس العلو، العلو شيء والاستعلاء شيء آخر. الاستعلاء طلب العلو سواء كنت عاليا في نفس الأمر أو لا، يعني الولد عندما يقول لأبيه ناولني كذا مثلا فقد استعلى عليه، وهو ليس بعال في نفس الأمر، يعني هو ليس أعلى منه ولكنه استعلى عليه. واضح الكلام؟ الآية الكريمة أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت، ما منعك أن تسجد لما خلق الآية؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ مصلح لا. أين وصلنا؟ أين؟ نعم. إذن هنالك فرق بين العلو، بعض العلماء اشترط في مفهوم الأمر، اشترط في مفهوم الأمر أن يكون من هو أعلى لمن هو أدنى، يعني جعل من حقيقة الأمر أن يكون صادرا من العالي، لأنه إن لم يكن عاليا فلا يسمى أمرا. ومثل يعني من العلماء هؤلاء الإمام الجويني في الورقات. بعض العلماء لم يشترط العلو وإنما اشترط الاستعلاء، أو مش اشترطه، جعل مفهوم الأمر لا يتحقق إلا مع وجود الاستعلاء، يعني جعل الاستعلاء جزءا من حقيقة ومفهوم الأمر. هنالك فرق بين الشرط وبين الركن، فجعل الاستعلاء جزءا من حقيقة الأمر، أن الأمر لا يتحقق أصلا إلا إذا صدر من المستعلم. والتحقيق في المسألة مين بعرف؟ إنه لا العلو ولا الاستعلاء لا هما داخلان في حقيقة الأمر ولا هما شرطان للأمر، يعني حقيقة الأمر لا تتطلب لا الاستعلاء ولا العلو. هذا يدرس في الأصول. على أي حال، فقالوا هنا حسب ما احنا نلتزم بالمتن قال امر مع الفعل اذا كان الطلب من مستعلن يعني من هنالك اذا كان هنالك مستعلن فهنالك ايه الطرف الاخر مستعلن عليه صح ولا لا؟ بصرف النظر عن كوني ممكن ان يكون هذا المستعلي ادنى من المستعلى عليه في نفس الامر لاحظ كيف؟ كما قلنا الآية احنا نبهنا عليها انه انت يا ابليس هل استعليت هل انت ام انت اصلا من العالين هو في الحقيقة استكبر صح ولا لا استكبر واستعلى اذا ان تكون من مستعلم لمستعلم عليه هذه سماها الامر وان كان من هو ادنى امر مع الفعل وعكسه دعاء الدعاء إذا قلنا عكس الاستعلاء فشو بيكون؟ ما بيكون ماذا يكون؟ يعني يكون ممن هو أدنى أو ممن هو وضع نفسه استدنى يعني ممن هو ممن استدنى إذا كان عكس الاستعلاء فعلا هو اللي يريد فهو استدنى من وضع نفسه في مرتبة أقل من المطلوب منه ثم طلب منه فهو في هذا الوضع يكون داعيا واذا كان اذا وضع نفسه في موضع المساواه يكون ملتمسا هذا الذي يقتضيه فهمنا لكلمه استعلى وعكس الاستعلاء والا اذا اردنا ان نمشي على مذهب الجويني في الورقات تحديدا فهي من هو اعلى فعلا الامر ومن هو ادنى فعلا الدعاء ومن هو المساوي تتصرف يعني انت في الاصل وانت صغير يعني قبل ان تطلب العلم وانت صغير من هو اعلى انت او ابوك الاب اعلى من الابن يعني بطبيعه الحال الا انه يمكن ان يكون الابن اعلى من الاب صح ولا لا إذا بلغ مبلغا من العلم أو الدين أو الأخير فلا لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من جميع آبائه وأجداده صح ولا لا إلى سيدنا آدم صح ولا لا فإذا يمكن للولد أن يكون أعلى من أبيه إذا اكتسب علوا صار به أعلى من أبيه لكن في الأصل في الطبيعة الحال الأب أعلى من أبيه هل يمكن للابن أن يأمر أباه هل يتصور أن يأمر أباه يمكن كيف يستعلي عليه يعني يظهر عليه يظهر له استعلاء يا ابو افعل كذا وكذا وكذا يعني يتصرف يصدر منه الكلام على اساس انه اعلى من ابيه ولكنه في نفس الامر ليس اعلى منه زي ادعاء هو استعلاء طلب للعلو لكنه ليس علوما في الحقيقه لا يتحقق به العلو قد يكون في هذه الحالة لكن قد يكون هو أعلى منه في نفس الأمر وقد يكون أقل منه وقد يكون مساويا له لكنه يظهر الاستعلاء ثم يتكلم يعني يطلب منه طلبا مظهرا للاستعلاء فيكون أمرا فإذا أظهر عكس ذلك يكون دعاء وإذا أظهر فتاوي هذه سهلة المسألة نعم يلا سهلة صارت المسألة حدا يقرأ مين يقرأ اقرأ انت يلا اول اللي هو ايه طلب امر مع استعلاء وعكس الدعاء وفي التساوي في الصلاه وقع اقول اللفظ ان احتمل الصدق والكذبه فهو خبر نعم الصدق والكذبة نعم سوف يأتي طبعا الكلام تحقيق الكلام أكثر ونضيف قيد لذاته ونتكلم على هذا القيد إن شاء الله لاحقا نعم كذب قائل وإن وجد معناه به فهو صريح لاحظ لما أنا بقول مثلا فكرة قائل أنا عبرت بالكلام عن نسبة المفروض أنها واقعية، فهل مطابق الكلامي للواقع؟ لا، فهذه هذا الأداء كاذب، هذا الخبر كاذب. لاحظ؟ نعم. يحتمل الصدق الذي يحتمل الصدق، معناته يحتمل مقابله. فلو قلت احتمل الصدق معناته يحتمل الكذب، لو قلت احتمل الكذب معناته يحتمل الصدق، لو قلت احتمل الصدق والكذب نفس الشيء. لكن هم ايش؟ احتمل الصدق والكذب بمعنى احتملهما، يعني يحتمل هذا وهذا. نعم. لكن احيانا يعبر العلماء باحتمل الصدق فقط، لأن محتمل الصدق هو يحتمل الكذب في المقابل، لكنهم يطلقون العبارة الإيجابية. يعني يعني واضح شو معنى الإيجابية؟ يعني يتكلم بكلام معناه إيجابي، معناه يعني يعني بدل ما مثلا نحن نقول دائما الذين يمثلون، بدل ما يقول ضرب زيد عمرا يقول علم زيد عمرا، يضرب مثالا جيدا. فهو لأنه الأصل في الإنسان أن يكون صادقا، فبدل ما يقول محتمل، يعني لو قال احتمل الكذب كان الكلام أدى نفس الشيء، ولكنه يقول محتمل الصدق لتعليم الأدب، لتعليم الأدب والاكتفاء، لأنه يكتفى لو قال احتمل الصدق يكفي ذلك عن قوله احتمل الصدق والكذب، ولو قال احتمل الكذب يكفي، ولكن لتعليم الأدب يقول احتمل الصدق. كما يقول علم زيد عمرا بدل ما يقول ضرب زيد عمرا. لاحظ، خلي أمثلتنا تكون جيدة. تفضل. وإن وجد معناه به، لاحظ أنا لما بقول لك اشرب وجد معنى الكلام الشرب، هل وجد؟ اشرب لسه لم يشرب، يعني لم تشرب الآن، اشرب سوف اشرب فعل الأمر، احنا نقول يدل على فعل ايه في أي زمن؟ في الاستقبال، الاستقبال لسه لم يحصل. اشرب، فأنا أطلب منك أن تحقق معنى الطلب هذا وأن توجد له نسبة في الواقع بنفس كلامي. فقال وجد معناه، يعني معنى قال اللفظ وإن احتمل الصدق والكذب فهو خبر، وإن وجد معناه يعني معنى اللفظ، معنى اللفظ وجد معناه به بنفس الكلام، وجد معناه يعني معنى اللفظ. لاحظوا، اشرب، هل شرب؟ لم تشرب بعد، لم تشرب بعد، إذا معنى اللفظ لم يتحقق بعد، فبأي شيء يوجد؟ به، بالكلام. وإن وجد معناه به، يعني الشرب ليس موجودا في الواقع وإنما وجد بنفس الكلام. نعم، بسببه، نعم، وجد معناه به بسببه فهو طلب. نعم. اعلم يا زيد، هل علم زيد؟ لم يعلم بعد. نقول لك اعلم، طب لسه انت تنتظر مني ماذا اعلم؟ عرفت؟ فوجد معنى الكلام، معنى اللفظ بهذه، لكن في حالة اداء النسبة تقول الكأس على الطاولة، المعنى موجود في الخارج ولكن انا ايه؟ اعبر عنه، اعبر عنه. نعم. نعم، سوف يأتي هذا الكلام إن شاء الله في باب القضايا وأحكامها. نعم، احتمل الصدق الذاتي جرى بينهم قضية وخبر، ونعلم أن الخبر والقضية شيء واحد كما سوف يأتي. نعم. والثاني ثلاثة أقسام. أيوة. لأنه إن كان من المستعمل كقول المخدومي إخاذه بإسمه ماء فهو أمر، وإن كان من الأدنى كقول الخادم لسيده أعطني درهما فهو أمر. نعم. وهذا معنى قوله واللفظ إنه كلام في علم الأصول، لأنه بعد الأمر يدرس فيه هنالك إنه الأمر هل يفيد، ماذا يفيد؟ هل يفيد الوجوب ولا يفيد الندب ولا يفيد الإباحة؟ هل هو حقيقة في الوجوب أم هو حقيقة في الندب أم هو حقيقة في الإباحة أم هو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب اللي هو الطلب؟ هل يفيد المرة ولا لا يفيد المرة؟ هل يفيد التكرار ولا لا يفيد التكرار؟ الفور ولا لا يفيد الفور. إذن هذه أبحاث تدرس في علم الأصول، ارجعوا إلى باب الأول تجدون مبحثا مفصلا واسعا في علم الأصول. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. لماذا عقد هذا الفصل؟ لاحظوا هنالك عندنا كل وكلي و والكلية وكلية. إذا لاحظ هنالك ثلاث ألفاظ فيها الكاف لام اللي هو هذا الأصل، كاف واللام هنا، كاف لام لام، الكاف لام لام هذه أصل واحد نشأ منها كل وكلي وكلية. واضح؟ وهنالك جزء وجزئي وجزئية. فهنالك أيضا ثلاثة ألفاظ أخرى، ثلاثة ألفاظ أخرى اشتركت في هذا الجيم زين همزة. الآن أي طالب مبتدئ سوف يعني يشكل عليه بالفرق بين الجزء والجزئية والجزء والجزئي والكل والكلية والكل. ولذلك عقد هذا الفصل حتى أن المبتدئ إذا مرت عليه هذه الألفاظ يستطيع أن يفهمها ويميز بينها. واضح الكلام؟ إذن هل هنالك وجه لوعقده هذا الفصل ولا ليس هنالك وجه؟ هنالك وجه، لأن المنطق مليء بالكليات والجزئيات، سوف يدرس كلي وكل وجزئي وسوف يمر هذا الكلام كثيرا. ولذلك حتى من البداية يكون الطالب متنبها إلى أن هذه ألفاظ ثلاثة وإن اشتركت في أصل واحد فلها معاني مختلفة، وهذه ألفاظ ثلاثة وإن اشتركت في أصل واحد ولكنها لها معاني مختلفة. واضح يا إخواني؟ طيب لاحظوا، قال الآن أنتم نفسكم مستعجلين بعدما ذهب صاحبه. طيب لاحظوا هذا واحد وهذا اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نحن جميعا كل، نحن جميعا كل، لاحظ نعم تركب من أجزاء الطاولة كل، هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء. كل لاحظ، إذا في عندي كل له أجزاء، له أجزاء، أجزاء الكل اسمه كل واحد اسمه جزء. إذا عندي جزء جزئين ثلاثة أربعة خمس أجزاء، مجموع الأجزاء تشكل كلا واحدا، تشكل كلا واحد. إذا عندي مجموعة أجزاء تشكل كلا، مجموعة الأجزاء تشكل كلا. هذا يمكن أن نجري هنا قسمة تسمى قسمة الكل إلى أجزائه، قسمة الكل إلى أجزائه. الطاولة تقول الطاولة رجل رجلان ثلاثة أربعة أرجل وسطح. واضح؟ جسم الإنسان رأس يد ويد يدان ورجلان وصدر إلى آخره، بعد الأعضاء يتكون من مجموع الأجزاء كل. واضح؟ كلمة زيد، زاي ويا ودال، المجموع كل. واضح؟ إذن هذا نستطيع أن نقسم الكل إلى أجزائه، وتسمى قسمة الكل إلى أجزائه. هنالك قسمتان فقط، قسمة الكل إلى أجزائه وقسمة الكلي إلى جزئياته. لاحظوا الفرق بين قسمة الكل إلى أجزائه والكلي إلى جزئياته، هذه مسألة مهمة جدا. قل هنا إيه؟ الدار ماذا تنقسم الدار إلى إيش؟ سقف جدران، صح؟ هل السقف دار؟ لا. هل الجدران دار؟ لا. لا. إذن لا، هل تستطيع أن تحمل، أن تحمل هذا يسموه مقسم؟ هذا يسمى قسم. هل تستطيع أن تخبر بالمقسم عن القسم؟ لا. يعني هل يحمل المقسم أو يخبر به عن القسم؟ لا يحمل على القسم. السقف ليس دار. طب لاحظوا هذا الكلمة، الكلمة ما هي؟ اسم. الفعل ويربط بينهما الحال. لاحظ الكلمة اسم وفعل وحال. هل يمكنك أن تخبر بالمقسم عن القسم؟ لاحظ تقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. لاحظ هذا أكبر، هذه تسموها هذا كلي وهذه جزئيات. فهذه قسمة الكلي إلى جزئياته، الكلي له جزئيات أما الكل فله أجزاء. وأكبر علامة لكي تفرق بها، أكبر ضابط لكي تفرق بها بين قسمة الكلي إلى جزئياته والكل إلى أجزائه، أن تحمل المقسم على القسم. فإن حمل كانت من قسمة الكلي إلى جزئياته، وإن لم يحمل كان من قسمة الكل إلى أجزائه. واضح الكلام؟ هذا ضابط، هذا ضابط، هذا ضبط. الآن لاحظوا الكل يتركب من أجزاء، الكلي لا يتركب من أجزاء، ليس متركبا وإنما يصدق، لا يتركب من جزئيات، لا يتركب من جزئيات وإنما يصدق على الجزئيات. كلمة إنسان كلي ولا جزئي؟ كلي. لماذا هي كلي؟ يصدق على كثيرين. فلاحظ زيد إنسان، عمرو إنسان. لاحظ هذا يسمى زيد، يسمى جزئي الإنسان. عمرو يسمى جزئي ذلك الكلي. لاحظ في كلي وله جزئيات، أو يسمى أحيانا أفراد، أو يسمى ما صدقات، ما صدقات أو مصاديق، ما صدقات ومصاديق وأفراد وجزئيات. الكلي له أفراد أو ما صدقات أو مصاديق، وهذه كلها تسمى جزئيات ذلك الكلي. فإذا الكلي لا يتركب من جزئيات وإنما يصدق على جزئياته. يقال يسموها مقالات، مقول على جزئياته. يقال قولا حقيقيا، يطلق إطلاقا حقيقيا على جزئيات، يطلق إطلاقا حقيقيا على جزئيات. ايش يعني شيء بسيط؟ نعم، ليس مركبا من جزئيات، ليس مركبا من جزئيات بهذا المعنى، بهذا المعنى التركيب المادي. لاحظ الكلي موجود في الخارج. نعم. ايش اللي موجود في الخارج؟ افراده، جزئياته. الجزئي موجود في الخارج لكن الكلي ليس موجود بنفسه. لاحظ الكل موجود في الخارج إذا كان كلا ماديا. أحيانا يكون الكل ذهني، كل معنى، كل معنوي. لاحظ هذا الكل المعنوي له أجزاء معنوية. فإذا كان الكلام في الأمور المعنوية فله كل وأجزاء في المعنى في الذهن، وإذا كان خارجيا فالخارجي يكون كل وجزء في الخارج. واضح الكلام؟ أيوة. الكلية والجزئية قضيتان. ليست قضية، يعني لاحظ الكلية قضية ليست مفردة، هذا مفرد وهذا مفرد وهذا مفرد وهذا مفرد. الكلية قضية والجزئية قضية. لاحظ الفرق بين هذه، كل إنسان حيوان، هذه بعض الإنسان مثلا نجار يعمل كده. فلاحظ هذه قضية جزئية لأن الحكم فيها على بعض الأفراد، هذا سوف ندرسه بالتفصيل في باب القضايا، لكن الآن حتى أستطيع أن نوين هذه إيش؟ قضية كلية لأن الحكم فيها على كل فرد، فرد من الأفراد. لاحظ كل إنسان حيوان، فهل يصدق، فهل بعض الإنسان ليس حيوان؟ لا، كل إنسان حيوان. فهنا الحكم حكمنا على كل فرد، فرد بأنه حيوان. فإذا كان الحكم في القضية على كل فرد من أفراد الموضوع، على كل فرد من أفراد الموضوع، كل فاعل مرفوع حكمنا بالرفع على كل ما ثبت أنه فاعل، فقد هذه يسموها قضية كلية أو قاعدة كلية، قضية كلية. وإذا كان الحكم فيها على بعض الأفراد دون بعض فالقضية تسمى جزئية. إذن لاحظ القضية الكلية كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. طب إنسان ما هي مصادق الإنسان؟ زيد عمرو بكر. طيب زيد إنسان صح؟ هذه تساوي زيد إنسان وعمرو إنسان وبكر إنسان إلى وين؟ إلى آخر إلى آخر أفراد الإنسان صح؟ آخر أفراد الإنسان. إذن من يعبر لي عن هذا الكلام بعبارة جميلة؟ مجموعة الموضوعات في هذه القضايا يعني زيد الإنسان عمرو الإنسان القضية الشخصية يعني مجموعة الموضوعات يتكون كلها ليس كلها زيد وعمر وأبكر والآخره هذه الأفراد مجموع الأفراد مجموع الأفراد لا يتركب منها الإنسان لأنه كلي وهذه جزئياته. نقول الكلي والجزئيات لا تركب كلا اسمه كلي وإنما يصدق عليها. طيب بلاش أنا بعطيكم هل إحنا لا نتكلم في الكل والكلية إحنا نتكلم في الكلية والجزئية القضية القضية الكلية تساوي قضايا هذه قضية ايش اسمها شخصية احسن وهذه شخصية تساوي يعني شخصية ما هي جزئية جزئية لكن فردها فرد واحد صح ولا لا تساوي قضايا شخصية بعدد افراد الكلية موضوع اذا القضية الكلية تساوي قضايا شخصية تساوي عددا من القضايا الشخصية بعدد أفراد موضوعية. فلما نقول إحنا كل من في هذه الغرفة طالب علم هذه قضية كلية ولا جزئية؟ كلية. عدد أفرادها كم واحد؟ ستة. فهذه القضية كل من في هذه الغرفة طالب علم تساوي ستة قضايا شخصية ستة قضايا شخصية يوسف طالب علم طارق طالب علم إلى واضح الكلام؟ إذا لاحظ القضية الكلية كقضية كلية تطبق على قضايا شخصية أفرادها قضايا شخصية قضايا شخصية الكلي أفراده جزئيات الكل أجزاؤه ليست أفراد أفراده ليست أفراد يصدق عليها صدقا لاحظوا هنا الكلية تصدق على الجزئية إذا ثبت أن كل إنسان حيوان فهل يثبت أن بعض الإنسان حيوان؟ نعم لا يعني إذا كل إنسان حيوان فبعض الإنسان حيوان قطع إذا كان كل ألف باء فبعض ألف باء قطع صح ولا لا؟ لاحظ الكلية تصدق صدقا على الجزئية وتصدق صدقا على الشخصية لاحظ الكلي يصدق صدقا على الجزئي لكن الكل لا يصدق على الجزء بل يتركب من أجزاء واضح الكلام؟ إذا عندنا كل طيب الآن هنالك حالة واضح هذا الشيء؟ القضية الكلية تساوي قضايا شخصية بعدد أفراد موضوعها موضوع يعني القضية الكلية واضح نمشي؟ عندي سؤال الكلية من الكلمة كلية اسم جزئي باعتباري هو في الحقيقة الاسم إضافة. يمكن أن يكون كلية طبعا زيد نعم هذا ندرسه إن شاء الله في في كتاب أعلى من هذا يعني الكلية الحقيقية الكلية الإضافية نعم فهذا الكلية الإضافية لا يعني لا يتنافى كونه كليا إضافيا مع كونه جزئيا لكلي أعلى منه فكل ما هو كل ما يصدق على الشيء هو كلي لذلك الشيء وكل ما كل مصادق الشيء فهذا الشيء كلي بالنسبة لها عرفت كيف كما قلت هنا كلمة الكلمة كلي للاسم الاسم كلي لزيد وعمر وبكر واحد انتهينا من هذا هذا يدرك في باب آخر، يعني لما نأخذ الكليات ندرس الكلية الإضافية والكلية الحقيقية، جنس الأجناس ونوع الأنواع. هنالك حالة، وضح هذا الكلام كله. هنالك حالة، لاحظوا أنا لما أقول زيد إنسان هذا مفهوم واضح، قضية شخصية. لما أقول كل إنسان حيوان مفهوم واضح، قضية كلية. لما بقول الدار تتركب من جدار وسقف ولكن مبين أنا بتكلم عن كل أجزاء، لكن أنا بتكلم أحيانا في بعض العبارات أتكلم عنها لا نعرف بالضرورة، يعني لا نعرف بالضبط المقصود منها، لا نعرف بالضبط المقصود منها. يعني مثل القضية مثلا اللي بيسموها القضية المهملة سوف نتركها لاحقا، لكن أنا بتمثل عليها الآن. عندما أقول الإنسان يموت، إذا قصدت هنا لم أقصد اللي هي الاستغراقية اللي هي كل إنسان يموت بمعنى كل، الاستغراقية بمعنى كل، لكن لم أقصد الاستغراقية مثلا. فهنا الإنسان لا يدرى مع هذا، مع قول الإنسان يموت لا يعرف، لا يفهم السامع إذا ما فيش قرائن، إذا ليست هنالك قرائن لا يعرف السامع أنني أريد كل إنسان ولا بعض الإنسان. لاحظ، لذلك سوف ندرس أن القوة المهملة في قوة الجزئية، سوف ندرسها لاحظ. لاحظ الآن هنالك أمثلة أخرى مثلا، لاحظ لاحظوا أهل الأزهر، هذا المثال في الكتاب، أهل الأزهر، أهل الأزهر اللي هو الأزهر الشريف يعني في مصر، الأزهر علماء. فإذا أطلقنا هذا الكلام لا يعرف إنه هل المقصود، هل يقصد هذا القائد إنه كل واحد من أهل الأزهر هو عالم؟ أهل الأزهر، ما يسمى أهل الأزهر هم الناس الذين في الأزهر. لاحظ، نعم أهل الأزهر علماء. فلما يقول هذا الكلام هل يريد فعلا أن كل من في الأزهر ما يسمى عليه من أهل الأزهر أنه عالم، ولا هل يريد بعضهم، ولا هل يريد كذا، أم أنه هل يستفاد من هذه الجملة هذا الكلام، أم أنه أطلق الحكم على كل؟ لاحظ، أطلق الحكم على كل. فالحكم هنا إذا نظرنا إلى أهل الأزهر كمجموع يسموه الكل المجموعي، هل يصح أن يرفع أن يحمل عليهم العلم ولا لا؟ لا، باعتبار المجموع. ما فهمتم السؤال، ما فهمتم السؤال. الآن لاحظ، إذا كان مثلا بيننا نحن واحد أو اثنان قد حققا علم المنطق وفهماه فهم الفصل، فهل يقال عنا إحنا كمجموع أننا محققون للمنطق كمجموع؟ الحكم يثبت للمجموع باعتبار، نعم يمكن، طبعا نعم يمكن، لأنك تطلق الحكم ويكون صحيحا على المجموع، لكنه ليس ثابتا لكل فرد، فرد قطعا. لأن الشيخ هنا يقول فيهم من لم يشم رائحة العلم، في أهل الأزهر من لم يشم رائحة العلم، لكن الحكم لما يطلق على المجموع يكون صحيحا. لاحظ الآية، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، يومئذ هذا الثمين ايش اسمه؟ انت مين درست نحو؟ تركيا، احسنت. طيب ثمين العوض، يومئذ هنا عوض عن ايه؟ اذا كان عن جملة، احسنت، عن جملة اللي هي يومئذ ثمانية. الان نستخلص من هذه الآية ان هنالك ثمانية ملائكة يحملون العرش يومئذ، صح؟ الآن ثمانية ملائكة يحملون العرش، وين المبتدأ؟ ثمانية ملائكة، صح؟ ثمانية ملائكة، هذا الموضوع، الموضوع حمل عليه يحملون العرش. طيب هل يثبت الحكم لكل فرد فرد من هذه الثمانية؟ يعني هل نستفيد، ما فهمت السؤال، ما تسرع في الجواب، هل نستفيد من هذه الجملة أن لنفترض، خلينا نرقم الملائكة هذه، رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة، رقم واحد هل يستطيع أن يحمل العرش وحده؟ وحده لا. كيف تعرف؟ من أين غالط يعني مثلا؟ هل الآية تقول إن في وسع ملك أن يحمل العرش؟ لا. هل تقول الآية إن واحدا منهم لا يستطيع أن يحمل العرش؟ هل الآية قالت ذلك؟ لا. إذن الآية لا تقول إن الواحد يستطيع أو لا يستطيع، الآية قالت إن ثمانية حملوا يحملون فعلا العرش، لكن هؤلاء الثمانية هل يستقل واحد منهم بحمله؟ هل لا يستطيع أن واحد منهم أن يحمل ولكن ربما اثنان يستطيعون؟ لا ندري، الآية لم تخبرنا ذلك، الآية أخبرتنا فقط أنه يوم القيامة هنالك ثمن ملائكة يحملون معا العرش، فأثبتت الحكم اللي هو حكم حمل العرش للثمانية، أثبتت الحكم لمين؟ للمجموع، للمجموع، فأثبتت الحكم لكل مجموعين، فثبت الحكم للمجموع، لاحظ كيف؟ فلا يعرف بعد ذلك أن الحكم هل هو ثابت لكل فرد فرد أو غير ثابت، ولكن الحكم ثابت قطعا للمجموع. هنا نفس الشيء، أهل الأزهر علماء، فالحكم ثابت للمجموع قطعا، ولكن لا يعرف أنه هل فعلا في الواقع، لابد لنا من دراسة الواقع لنعرف أنه هل فعلا كل واحد منهم هو عالم ولا فيهم من هو عالم ولا فيهم من هو غير عالم. واضح الكلام؟ فإذا بعض العبارات، بعض العبارات نفهم منها بالضبط المقصود، مثل قولنا زيد عالم، أو قولنا بعض أهل الأزهر علماء، نفهم ذلك، وبعض وأحيانا نفهم بدقة المقصود عندما نقول كل إنسان يموت، فإحنا نثبت هنا الحكم لكل فرد فرد، ولكن بعض القضايا، بعض القضايا يثبت الحكم فيها لشيء يسمى الكل المجموعي، فيثبت الحكم للمجموع ولا يثبت لكل فرد فرد، فلا يعرف معه عندما يثبت الحكم للكل اللي هو كمجموع يقطع بأن الحكم ثابت للكل، ولا يعرف أن الحكم هل هو ثابت لكل فرد فرد أو غير ثابت. واضح؟ هذه تسموها القضايا الكل المجموعي، الكل المجموعي. ولذلك يعني قضية لكن هذه القضية قضية خاصة جدا، لا يعرف معها انه هل هو ثابت الحكم لواحد ولا ثابت لكل واحد واحد ولا ثابت لاثنان دون اثنان، لا يعرف انه الحكم فيها الا، لا يعرف الا شيء واحد، ان الحكم ثابت بالمجموع. يعني لاحظ الان نحن في هذه الغرفة، خلينا نسمي انفسنا ايش؟ اهل الغرفة. واضح؟ لنفترض أن هذه الطاولة ثقيلة، أنا لا أستطيع أن أحملها لوحدي، وأنت لوحدك لا تستطيع أن تحملها، وأخونا أيضا مصطفى لا يستطيع أن يحملها لوحدي، لكن عندما نشترك نحن الستة أشخاص من كل واحد يحمل من طرف رفعناها الستة معا، فثبت الحكم لنا جميعا. لو جاء واحد من الخارج ونظر إلينا جميعا نحمل هذه الطاولة، فلا يعرف إذا كان هل هي ثقيلة إلى درجة إنه لا يستطيع واحد أن يحملها أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، هكذا. فالحكم ثبت للمجموع، لاحظ كيف. أما قضية القضية المهملة فأنا أثبتت الحكم فيها لمصداق نقول الإنسان يموت، الكلي اللي هو الإنسان صادق على كثيرين صح؟ أنت تقطع فعلا أن واحدا منهم على الأقل يموت. فلذلك تقول بعض الإنسان تقول المهملة قطعا في قوة الجزئية، لأنها إما أن يريد منها قائلها الكل فرد فرد أو يريد منها فردا واحدا، فإذا صدق أنه يريد كل فرد فرد فقد صدق فعلا أنه يريد البعض، وإذا كان يريد البعض فقد أصبناه بقولنا أنها تساوي البعض. فإذا ثبتت الموجبة الكلية ثبتت معها الموجبة الجزئية قطعا، فنقول إن الموجبة الجزئية ثابتة في كل الأحوال، سواء قصد واحدا أو قصد اثنان أو قصد ثلاثة أو قصد الجميع، فالموجبة الجزئية اللي هي بعض الإنسان يموت قطعا صحيح. واضح الكلام؟ ليش أجد لك هذه فيها خصوصية الطبيعية في إن الإنسان كان ظلوما جهولا، يعني نعرف أن الإنسان ليس جاهل ولا ظلوم. إن الإنسان يعني نعم، إن الإنسان كان ظلوما جهولا، هنا ليس المقصود كل إنسان إنسان بل بعض الإنسان. إن الإنسان إن الإنسان كان ظلوما جهولا هي قضية مهملة هي في قوة الهية، لأن المقصود فيها قطعا لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظالم. واضح الكلام؟ الآن الشيخ هنا قال الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، ككل ذاك ليس ذا وقوع. ما قصد ككل ذاك ليس ذا وقوع؟ هنالك أحد الصحابة رضوان الله عليهم اسمه الخرباق بن عمرو، الخرباق بن عمرو كان طويل اليدين، كان في يديه في ساعديه في يديه طول، فكان يسمى ذا اليدين أو ذو اليدين، كان يلقب بهذا اللقب، جاء ذو اليدين، ذهب ذو اليدين لأن في يديه طول. فهذا الصحابي لسه يعني مستجد جديد لسه، يعني جديد يعني صحابي جديد، يعني من صغار الصحابة مش من كبار الصحابة، مش زي أبي بكر وعمر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في الناس، فسلم من سنتين، سلم من ركعتين. فلما أنهى الصلاة الصحابة كبار الصحابة ساكتون، أبو بكر عمر كبار الصحابة الجالسون ساكتون، ولا لأنه هذا نبي مش يعني مش أي إنسان ولا كلمة، ينتظرون لأنه إن هو إلا وحي، يعرفون إنه هو وحي يوحى إليه من السماء، قد تكون الصلاة قصرت، قد يكون أي شيء حصل، احتمالات كثيرة، فبقيوا ينتظرون أمر الله، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقوا. فمن الجديد في الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى ألهم هذا الصحابي أن يسأل، فسأل سؤالا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث أصلا في مسألة إيه؟ السهو، مسألة السهو في الصلاة. نعم أصلا كبيرا، هو أكبر وأعظم حديث ورد في أصل كبير استنبط منه العلماء الكثير من الأحكام فيما يتعلق أحكام سجود السهو، تقريبا استنبطت من هذا الحديث. لاحظ كيف؟ فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بحسب ظنه، بحسب ما يظن هو، الله سبحانه وتعالى أنساه في ذلك الموقف فجعله حتى يعلم الناس أحكام. والسهو درسته في العقائد، السهو نفس السهو هل هو أمر من العوارض البشرية ولا ليس من العوارض البشرية؟ هل يجوز في حق الأنبياء ولا لا يجوز؟ يجوز، خلافا لمين؟ للشيعة، مش للمعتزلة، للشيعة. الشيعة يقولون لا يجوز على الأنبياء السهو ولا النسيان أبدا، ولا حتى على مين؟ المعصومين اللي فعلوا. واضح الكلام؟ احنا نقول الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن سيدنا آدم ايش؟ ولقد عهدنا من قبل إيش إلى آدم من قبله فناسية ولا بلاش. سيدنا موسى عليه السلام مع قصته في سورة الكهف مع الخضر عليه السلام لما قال له لا تؤاخذني بما نسيت، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لما خرق السفينة، قال لا تؤاخذني بما نسيت، فأثبت لنفسه النسيان، ولا ترهقني من أمري عسرا. وسيدنا موسى عليه السلام رسول نبي رسول من أولي العزم من الرسل، صح ولا لا؟ ونحن نعرف أنه لما ندرس العقائد نعرف أنه الأنبياء كلهم والمرسلون نفس الأحكام، يجب لهم ما يجب، يعني يجب لهم وما ويجوز عليهم ويستحيل عليهم نفس الشيء كل جميع الأنبياء والرسل. عظيم. إذن النسيان ثابت في حق الأنبياء لأنه من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية، صح ولا لا؟ طيب جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب ظنه، إنه هو أصلا لو هو يعرف أنه نسي كمان كان أكمل الصلاة، لكنه لا، فقال لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى، يعني كل ذلك يعني بالمعنى كل ما قلت أنت لم يكن. فهذا اللي عاد يعبر عنه بقوله كل ذاك ليس ذا وقوع، عبر عنه بالمعنى، يعني كل الذي قلته لم يقع، كل واحد منهم يعني كلاهما لم يقع. الخرباق بن عمرو ماذا قال؟ قال في عدة روايات منها في أبي أنت وأمي يا رسول الله، أو قال بل نسيت، أو بل بعض ذلك كان، في رواية بل بعض ذلك كان، وبعضها قال بل نسيت. طيب كيف يجيب الخرباق بن عمرو هذا الكلام؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل نسيت وهو قال له لم تقصر ولم أنسى؟ كيف يقول له بل نسيت؟ لماذا قال له بل نسيت؟ هي عدة روايات، ولكن هنا الرواية بالمعنى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كل ذاك، يعني لم يقل هذا الكلام كل ذاك ليس ذا وقوع. يعني إذا انتفى شك القصر يعني ثبت النسيان، لماذا؟ ما هو هذا السؤال، لماذا جزم هو أن النسيان وقع فعلا؟ هذا بشيء جواب أصولي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر، هذه مسألة أصولية، لا يؤخر إيش؟ لا يؤخر إيش؟ البيان عن وقت الحاجة، هذه مسألة أصولية، البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، البيان لا يتأخر عن وقت الآن إحنا غير محتاجين، فلا يجب، هل يجب البيان؟ هل يجب أن يتنزل الوحي ويبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجب، لكن إذا وقعت الحاجة والنبي موجود فالبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، هذه مسألة أصولية قطعا. فهم في الآن وقت الحاجة حصل، سأل قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت قد قصرت فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر ذلك لأنهم هم في الصلاة، فقال لم تقصر. فلما قال هذا قوله رسول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر، هذا إخبار عن إيش؟ عن أمر شرعي. فلما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر شرعي يكون معصوما، لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر شرعي يكون معصوما، فقال له لم تقصر. فلما مجرد ما قال لم تقصر عرف أنه لم ينزل من السماء أنه العصر صارت ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في هذا الجزء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مش معصوم من النسيان، فقال له بل نسي لأنه هو متأكد أنه صلى ثنتين، ولا يمكنه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يمكن، وهو معصوم في الإبلاغ عن الأمور الشرعية. فلما قال لم تقصر عرف قطعا أنه نسي، فقال بل نسي. طيب فنظر إلى الصحابة، هذا خبر واحد، نظر إلى الصحابة فقال نعم سلمت، نعم يا رسول الله سلمت، فقام فصلى سنتين وفجر السهو واحد. الآن القصة ما دخلها في هذه؟ هو جابها للبركة، وجابها للبركة والتمثيل بها حتى يخلي الطالب يشحذ ذهنه في هذه المسألة، إن هل القضية هذه التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم والخرباق العام، هذا الحوار هل هو من باب الكلي قضية الكلية، ولا هو من باب قضية الكل؟ هو مثل به بالكل، مثل به بالكل، مثل قولنا أهل الأزهر، أهل الأزهر علماء. فلما قال أقصرت الصلاة أم نسيت، السؤال من الخرباق العمر إلى رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، هل هو قضية كل، قضية حكم على كل، كل مجموعي، ولا هي قضية كلية؟ والجواب عليها من النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، هذا قوله لم تقصر ولم أنسى، اللي هو هذا كل ذاك ليس ذا وقوع، يعبر عنه بكل ذاك ليس ذا وقوع، اللي قال له لم تقصر ولم أنسى أو كل ذلك ما كان، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، هل هو من باب القضية الكلية أم هو من الحكم من الكلي المجموعي، الحكم على الكل المجموعي؟ أيوة هذه هي المسألة، هذه المسألة. فهو ضرب المثال على أساس أنها من باب الكلي المجموعي، فأجابه الباحثون في الشراح إنه التحقيق أنها ليست من باب الكلي المجموعي، لأنه لو كانت من باب الكلي المجموعي لكان هنالك كل يجتمع من القصر والنسيان، يعني هل يجتمع كل من القصر والنسيان معا؟ لا، اللي حصل إما قصر أو نسيان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن بالمعنى، كل ذلك لم يكن، لاحظ كل ذلك لم يكن، هذا الخبر، هذا الموضوع، ها كل ذلك، ذلك هنا القصر والنسيان، ذلك صادقة على القصر والنسيان. الآن هذه القضية هل هي قضية كلية ولا قضية جزئية؟ قضية، هل هي قضية كلية؟ يعني هل الحكم فيها على كل فرد فرد من أفراد ذلك، ولا الحكم فيها على مجموع القصر والنسيان؟ يعني هل نفى النبي صلى الله عليه وسلم القصر والنسيان كمجموع، ولا نفى القصر والنسيان كواحد واحد كمجموع، معناته يتركب من القصر والنسيان مجموع، ما هو المجموع المتركب من القصر والنسيان؟ هل هنالك ذات تتركب من قصر ونسيان؟ هل هنالك مجموع؟ لاحظوا الكأس، الطاولة تتركب من سطح رجل ورجل وهكذا، هل هنالك شيء يتركب من قصر ونسيان؟ ما في. إذن هو نفى لما قال كل ذلك لم يكن، هل نفى القصر والنسيان معا باعتبارهما كلا، ولا باعتبارهما جزئيات لذلك؟ فلما نفى ذلك، يعني تقول مثلا لا أحد في البيت، لا إنسان في البيت، فلما تقول أنت لا إنسان في البيت يصدق بأنه ليس زيد في البيت وليس عمرو في البيت وهكذا، لأنه نفى كلي فينفي جميع مصادقه. فهل نفى هنالك لما قال كل ذلك لم يكن، كل ما قلته لم يكن، فلك ذلك يصدق منها جزئية؟ كل ما قلته، كل ذلك الذي قلته، هذا هل هو كل ولا كلي؟ صعب السؤال. طيب ننظر إلى جواب الخرباق في العمل. القضية الكلية ما نقيضها من درس منذ منطق؟ نقيض الموجبة الكلية، شارب الكلية. إيش قال الخرباق في العمل؟ ضعف ذلك، أو نقيض السالب الكلية، بعض ذلك قد كان، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذلك لم يكن ولا بمعنى آخر لا شيء مما قلته قد كان؟ فهل لا شيء مما قلته قد كان، هل هي نفينا فيها الكل ولا هي سالبة كلية؟ سالبة كلية، بدليل أنه لما أراد أن يناقضه ناقضه بموجبة جزئية. فدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كان موجبة كلية، كان سالبة كلية، أنه لما أراد أن يناقضه قال بل بعض ذلك قد كان، فقد أثبت الموجبة الجزئية. الكل لم يدخل، ولكن الكلية داخلة فيها، هذه قضية كلية، هذه سالبة كلية. القضية كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلب، من باب السلب، مش سلب الكل، ولا كلية، كلية من كلية، ولا كلية، كلية كلية. هل كلامه من إثبات الحكم للكل، يعني من سلب الكل، ولا من سلب من السالبة الكلية؟ لاحظ، هل سلب الكل ولا كلامه من باب السالبة الكلية؟ هذا لأن يعني السالبة الكلية يحتمل أن يكون سالب لواحد أو سالب لمجموعة، يعني الموجود رحمه الله هكذا قال بهذا الشكل، يعني بالكل، سالب الكل للأدب، سالب الكل لرعاية الأدب. لا لا لا، قال كل ذات ليس ذا وقوع، مثل بكل، مثل بأن هذا من سلب الكل، مثل بهذا المثال وجعله من سلب الكل، أنه نفي للكل، للكل المجموعي، حتى يشحذ الأذهان. فلما نظرنا فيها المسألة عرفنا أنه الشراح نظروا فيها فقالوا لا، هذا كلامه غير صحيح، بل هي من باب سالب الكلية وليست سلب الكل. واضح الكلام؟ قال وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، يعني القضية التي يحكم فيها على كل فرد، فرد من أفراد موضوعها، هي القضية الكلية. والحكم للبعض، لبعض الأفراد فقط، هو الجزئية، والجزء معرفته جلية، الجزء الذي يتركب منه ومن سواه ومن غيره كل، هذه كل القضية. يلا من يقرأ؟ أقول قال رحمه الله أقول الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك أهل الأزهر علماء فيهم من لم يشم للعلم رائحة. لاحظ، كل مجموع، هذا الكل المجموعي يحكم عليه بحكم، كل مجموعي يحكم عليه بحكم، لهذا الحكم يثبت قطعا للمجموع، ولكننا لا نعرف معه إنه هل الحكم ثابت إلى كل أم، يعني من نفس العبارة، نفس العبارة لا تدل على إنه الحكم ثابت لكل فرد فرد، ولا الاثنين منهما، ولا للبعض، ولا لكل واحد، ما لا يعرف، بل نحتاج إلى دليل آخر نكشف به ذلك. واضح؟ هذا يسموه الكل المجموعي، فإما أن نثبته كهذه الحالة أو نسلبه، أو نسلبه فبصير اسمه كل مجموعي أو سلب الكل، إثبات الكل أو سلب الكل، إثبات الكل أو سلب عن الكل. لاحظ، هذه غير الموجبة الكلية، السلب. تفضل. والكلية الحكم على كل فرد كقول كل إنسان قادم للكهف، والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقول بعض أهل الأزهر علماء، والجزء ما تركب منه ومن غيره كل كالثمار والخيط للحصير. نعم، في الثمار هذا شجرة، نبات، ثمار نبات، تعرف الحصير؟ نعم نعم، مش هذا الحصير اللي هو لما يكون نوع من النبات، عرفت كيف؟ شجرة الثمار يخيطونه. نعم، يخيطونه فيصبح حصر، معروف قديم كان، فهذا الثمار هو نوع نبات ينبت ثم يقطعونه ويعملونه بمسوى، يعملونه بحطائر. حصير نفسها في السعودية والسعودية. نعم حصير. نعم الحصير. وتعرفون الذي يكون هذا النوع الذي أتكلم عنه؟ نعم هذا يسمى الثمار، المادة التي يصنع منها المادة نباتي. أنا يعني لا يسمعونها من البلاد. فكل منهما يقال له جزء والحصير كله. نعم. وأشار المصنف بقوله ككل ذاك إلى آخر إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال لما قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أن يأتيك يا رسول الله. طبعا الرواية الحديث له روايتان، أقصرت الصلاة وأقصرت الصلاة، في لها روايتان الحديث، في أقصرت وأقصرت روايتان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن. هذه رواية. في رواية أخرى لم تقصر لم أنسى. إذا نظرتم في الرواية في روايات كثيرة للحديث، لأن الحديث حصل أمام جمع غفير من الناس، فكل واحد رواه في عبارات مختلفة. والتحقيق أنه من باب الكلية لا الكلية، في دليل قوله للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بل بعض ذلك قد كان. طيب ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ أنه ناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يخطئه لأنه هو متأكد، فكيف يخطئه؟ فإذا قلت موجبة كلية أرد أخطئك بإثبات سالبة جزئية، وإذا قلت سالبة كلية كما سوف ندرسه في باب التناقض أنت تقول كل إنسان مثلا كل إنسان يأكل التفاح مثلا. فإذا أتيت أنا بإنسان واحد فقط لا يأكل هذا التفاح فقد أتيتك بليس بعض الإنسان يأكل التفاح. لو أتيتك بمثال واحد فقط من أفراد هذا الكل لا يأكل التفاح فقد ما قصدها. لكن إذا قلت أنت لا شيء من ألف باء، فإذا جئتك بمثال واحد من ألف وباء، إذا قلت لا أحد من البشر مثلا يعبد الفأر مثلا، فإذا أتيتك بواحد من الهند يعبد الفأر، في بعض الهنود يعبدون الفئران، إذا أتيتك بواحد فقط يعبد الفأر فقد ناقضت كلام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء من ذلك قد كان، ففهم منه السالبة الكلية، فأراد أن يناقض كلامه قال بل بعض ذلك كان بل نسيت. لماذا رجح الإنسان بكل ذلك كل ذلك؟ قال كل ذلك ليس داخل في مثال المصنف. هذه عادة المصنفين في كتب التدريسية في متون التدريس الله أنهم يضعون الأسئلة اللي فيها إشكالات ويضعون يعني الإمام الجويني رحمه الله، الإمام الجويني في الورقات إذا عندنا نقرأ له كتب أخرى في أصول الفقه نرى تحقيقات وأقوال لآخره يخالف فيها ما قرره في الورقات أصلا، عرفت كيف؟ لكنهم لا يبني عندما يكتبون المتون، يكتبون المتون للتعليم، يضعون أحيانا أقوالا ضعيفة، أحيانا أقوال فيها حتى يكثر السؤال والجواب ويأخذ يكثر الأخذ والرد فتزداد الفائدة. فهم كانوا يميزون، ليس بالضرورة يعني إذا أردتم أن تكتبوا متنا للتدريس ليس بالضرورة أن تكتبوا جميع المسائل محققة ليس فيها أي خطأ، ليس هذا هو الطريقة، لأنك تكتب كتابا للتعليم، وهم كانوا يعرفون ذلك، كانوا يكتبون المتون للتعليم، وإذا أراد أن يحقق المسائل يكتب كتابا محققا. واضح؟ انتهينا من هذا. الآن فصل في المعرفات. قال معرف إلى ثلاثة، وفي رواية على ثلاثة حسن حد ورسمي ولفظي ومعرفي. الآن بعد أن أخذنا الكليات والفروق بينها وكذا، هل في حد عنده سؤال مما مضى عما مضى؟ كل شيء واضح إن شاء الله. طيب الآن انتهينا من مبادئ التصورات، مبادئ التصورات. الآن نصل إلى المقصود الأهم من التصورات وهو المعرفات. المعرفات اللي هي التعريفات أو سميناها في أول كتاب الأقوال الشارحة. قلنا ما به إلى تصور يصل ما إلى تصور به يصل إلى عبد قول شارح الشعر. الآن معرف قال إلى ثلاثة قسم. المعرف حد ورسم وتعريف له، يعني هذا نسموه تعريف حدي. خلينا نسميها المعرف، المعرف الحدي والمعرف الرسمي والمعرف اللفظي. هنا حدي أو حد، كيف حدي ورسمي ولفظي، التعريف اللفظي أو الله تعريف باللفظ، واضح؟ المعرف أو التعريف، تعريف الحدي، تعريف الرسمي، تعريف التعريفات الحقيقية هي التعريف الرسمي والحدي. هذا ليس تعريفا حقيقيا، ليس تعريفا حقيقيا. الآن سوف نتكلم عنه، لأن التعريف الحقيقي هو التعريف الذي ينفذ إلى ذات المعرف، فيتكلم عن جنسه وفصله وكيف يتكلم عن خواصه ويتكلم عن صفاته. أما اللفظي فلا ينفذ إلى التكلم عن صفات الشيء، بل يعرف، بل هو تعريف باللفظ فقط. يعني ما هو الحنطة هي القمح، ما هو الهزبر هو الأسد، يعني بس فقط لتقريب، وهذا أغلبه موجود في المعاجم. وهنالك ينقسم التعريف اللفظي للتعريف المعجمي، واحد. هنالك تعريف آخر أيضا يدخل في التعريف اللفظي يسمى التعريف الإجرام. التعريف الإجرائي زي ايش مثلا؟ في مثال انا بضرب دائما اللي هو مثال، تعرفون في حاجه اسمها في الكيمياء اسمها الكواشف، الكاشف مثلا عندك مثال آخر. هذا مثال جيد، مثال جيد، هذا مثال اللي هو الريسيبيز الوصفات. تقول لك مثلا ما هو الكعك؟ لا، هو بدنا شيء إجرائي. طهي الكعك مثلا هو أن تحضر السميد مثلا أو القمح، تضعه مع الزيت وتضعه، فهو يعني يعرف لك الشيء عن طريق إجراء، عن طريق بروسيجر معين. في مثال أوضح منه، مثال تعرفون المادة الكاشفة في الكيمياء اللي هي بسموها ورق دوار الشمس، ورقة إذا وضعتها في محلول قلوي تصبح لونها أزرق، وإذا وضعتها في محلول حامضي تصبح لونها أحمر. ممكن أن تصنع كاشفا عن طريق محلول، اغلي ماء الورد، اغلي الورد، تعرفون الورد، إذا غليته يصبح ماء يظهر تصبح لون الورد، بلون الورد. هذه مادة كاشفة طبيعية، إذا جبتها على حامض الليمون تصبح حمراء، إذا حطيت عليها حامض الليمون، إذا درت عليها مثلا البيكربونات الصوديوم مثلا الكربونة تصبح زرقاء، وهكذا. فإذا أردنا أن نعرف المادة الحامضية الحامض، لا نريد أن نتكلم في حقيقة الحامض، الحامض اللي هو الأسيد، لا نريد أن نتكلم، نقول الحامض هو الذي هو المادة التي إذا أضيفت إلى مادة كاشفة تغير لون كاشف إلى الأحمر. لاحظ هذا التعريف ليس تعريفا، يعني احنا لم نعرف حقيقة الأسيد، لم نعرف حقيقة الحمض، ولكننا أخبرناك عن إجراء، عن بروسيجر معين، عن خطوات تعملها فيتضح لك فيتميز عندك. عارفين شو معنى يتميز؟ يتميز عندك الحامض، واضح؟ فهذا ليس تعريفا حقيقيا، هذا بيسموه التعريف الإجرائي. إجرائي بالإنجليزي إيش؟ بروسيجرال. لا بدي الأجكتيف من البروسيجر. الأجكتيف من البروسيجر إيش؟ بروسيسيف. لا بروسيسيف ولا بروسيس. ابن اللغة لا يعرف، من يعرف؟ طيب، إذا فهمنا ما معنى التعريف الإجرائي، هذا يدخل في نفس مفهوم التعريف اللفظي، في تعريف معجمي اللي نجده في المعاجم، والتعريف الإجرائي. هنالك تعريف آخر، تعريف بالمثال، تعريف أيضا بالمثال، تعريف بالمثال. تعريف بالمثال من يعرف لي شيء بالمثال؟ الاسم مثل زي، العلم مثل زي، الفعل المضارع مثل يشرب. لاحظ كيف؟ الأحمر كهذا. لا تدخل في لون، لون كلمة لون فيها شيء من ال، نعم، فيها الدخول في تفاصيل، لا تدخل في تفاصيل، فقط بالمثال. ال A C ريكوردر كهذا. عرفت كيف؟ إذا دخلنا في تفاصيله في صفاته فقد دخلنا في جنس وفصل ولا، لكن تعريفهم بالمثال. لاحظ كيف؟ كهذا. يعني هذا الخضروات كالطماطم. يعني هذا تعريف المثال. الخضروات كالطماطم، الفواكه كالتفاح، يعطيك تصورا ما عنها عن طريق استحضار مثال لها. لاحظ، انا لا اعرف ما معنى رجل ضخم وقوي وكذا، اقول مثلا الرجل الضخم كشمشون او كفلان معروف الضخم وكذا، ف تصوره نوع تصور بالمثال. هذا تقريبا ما يمكن أن نقوله عن التعريف اللفظي. فقال وما بلفظي لدين، في آخر الأبيات شايفينها 44، وما بلفظي، إحنا بدأنا الشرح من العكس لأنه سأل عن اللفظي. لاحظوا البيت 44، قال وما بلفظي لديهم شهرة، تبديل لفظ برديف أشهر. الهزبر، سمعت بالهزبر؟ طب الرئبال، الضيغم، الأسد، كل واحد. العرب تسمي الأشياء التي يعظمونها، الأشياء التي يعظمونها يسمونها أسماء كثيرة. الشيء الذي طبعاً هم يحبون الأسد لأنهم يحبون الشجاعة، الشجاعة عندهم شيء عظيم، وأن يكون الإنسان فيه خصلة الشجاعة فيعظمون الشجاعة. فإذا عظموا الشيء وصفوه بأوصاف كثيرة، فالأسد له أسماء كثيرة جداً، أسماء كثيرة. الكلب يحبونه أيضا لأنه فيه الوفاء وفيه كذا. فالكلب، الكلب كم الاسم له؟ 70 اسم. نعم. موجودة كلها، موجودة في الموجودة. يعني هذا المقصود، المقصود أنه أن تأتي بلفظ رديف له يرادفه وأخذنا معنى الترادف يكون أقرب للإنسان كما سوف نقرأ بعد قليل ضوابط. نعم. أما الحذف فهو أن تأتي بالجنس، إحنا قلنا الجنس ثلاث أقسام بعيد وقريب ووسط، أن تأتي بالجنس القريب. طبعا الحذف قسمان، حد تام وحد ناقص. الحد الناقص هذا عند هنالك مذهبان عند المناطق، بعض المناطق لم يجز التعريف بالمفرد أصلا، قال لا يجوز التعريف بالمفرد، يجب أن يكون التعريف مركب. عرفنا شو يعني مفرد وشو يعني مركب. لاحظ كل ما درسناه سوف نستعمله الآن. لا لا لا، من أجاز التعريف بالمفرد يعني بكلمة فقط، قال هنالك حد ناقص اللي هو بالفصل فقط. ما الإنسان؟ الناطق. الناطق مثل الناطق في تعريف الإنسان. التام جنس قريب زائد فصل قريب فقط مثل الحيوان الناطق. في تعريف الإنسان الرسم أيضا قسمان، الخاصة فقط هذا إيش رسم نسميه هون تام هون ناقص. الناقص عند من أجاز التعريف بالمفرد أيضا الخاصة فقط. الحق مش واضح. الضاحك مثلا تعريف الإنسان، والتام الجنس البعيد والخاص. واضح؟ لأن ليس هذا هو المهم، هذا سهل، هذا الأمر سهل، يعني أن نعرف أنه هنالك حد تام وحد ناقص. حد ناقص عندما أجاز التعريف بالمفرد، وحد تام يتكون بالفصل فقط، وهناك الفصل الجنس والفصل، وهذا جنس البعيد والخاصة أو الخاصة فقط. هنالك تعريف لفظ. دعونا نكمل الصفات شروط الحدود أو التعريفات. طبعا المناطق يطلقون الحد ويريدون به هذا أحيانا، إذا أطلقوا الحد بهذا المعنى ينطلق على الحد التام، وإذا أردت الحد النقص يجب أن تقيده بالنقصان فتقول النقصان. أحيانا يطلقون الحد ويريدون مطلق التعريف، مثلا كتاب الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، الحدود معناها جميع التعريفات. لاحظ كيف أحيانا يطلقون الحدود ويريدون الحد والرسم واللفظ. ها كثيرا ما يستعملون الحد بمعنى الرسم والحد بمعنى نعم، وأحيانا يطلقونها ويريدون إذا أطلقوها من غير تقييد بالناقص يريدون الحد التام. واضح؟ فإذا أردت الناقص فيجب، ونفس الشيء إطلاق الرسم، فإذا قلت الرسم معناه الرسم التام، فإذا أردت الناقص يجب عليك أن تقيد. هل نمشي بس مع شروط التعريف؟ قال معرف إلى ثلاثة أو على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. فالحد اللي هو التام بالجنس، لاحظ لما أطلقها أراد الحد التام. فالحد بالجنس وفصل وقع اللي هو الجنس القريب، والرسم بالجنس اللي هو الرسم التام، ذكر التام ثم التام، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل أو مع. لاحظ إما بالفصل فقط عند من أراد أجاز التعريف بالمفرد، أو بال جنس البعيد مع الخاصة، هذا عند من لم يجز التعريف بالمفرد. من أجاز التعريف بالمفرد اكتفى بالجنس فقط، ومن لم يجز نعم الفصل فقط. لاحظ هنا بالفصل فقط اللي هو الناقص، أو بالجنس البعيد زائد الفصل، من أجاز التعريف بالمفرد قال إما هذا أو هذا، ومن لم يرد التعريف بالمفرد قال فقط بالجنس البعيد والقطن. والناقص هنا الرسم التام إيش بالجنس والخاصة، الجنس القريب والخاصة، والناقص بالجنس البعيد. والخاصة أو بالخاصة فقط عندما أجاز التعريف بالمفرد، وهنالك من أجاز التعريف بالمفرد أجاز هذا وأجاز هذا، وهنالك من لم يجز التعريف بالمفرد فقال يجب أن يكون بالجنس البعيد والخاص. واضح الكلام؟ إذن فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس اللي هو التامان هذول بالجنس وخاصة معه، وناقص الحد بفصل لوحده أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم وناقص الرسم بخاصة فقط عندما أجاز التعريف بالمفرد أو مع جنس أبعد قد سبق. واضحة؟ وما بلفظي لديهم شهرة تبديل لفظ برديف أشهر. هذا الكلام صار واضحا. مين يقرأ المياه؟ كان واحد منكم في الكتاب. أقول لما تقدم الكلام على مبادئ التصورات وعلم الكليات القلب أخذ يتكلم على مقاصدها ومدخول الشارح المعرفات جمع معرفين الكسر الظاهر ويقال له التعريف وقول الشارح أيضا، وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرفة من الفرع كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، فإن معرفته سببا في معرفة الإنسان، وهو خمسة أقسام: حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص وتعريف باللفظ. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. نعم. لاحظ المصنف ما تكلم عن الفصل القريب، لكن هنا أشار إليه. الناظم المصنف يعني الناظم ما تكلم، لكن الشارح هنا تكلم عن الفصل القريب. نعم. كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. نعم. والحد الناقص وهو التعريف بالفصل وحده. هذا عندما أجاز التعريف بالمفرد كتعريفه بالناطق فقط أو به مع الجنس البعيد كتعريفه بالجنس الناطق. نعم. والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة. نعم. كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. والرسم الناقص بالخاصة وحدها كتعريف الضاحك أو فيها مع الجنس البعيد. نفس الشيء كما قلنا عندما أجاز التعريف بالمفرد خاصة فقط أو بها يعني بالخاصة مع الجنس البعيد. نعم. كما قلنا يعني الناقص له طريقان عندما أجاز التعريف بالمفرد، وله طريق واحد عندما أجاز التعريف عندما لم يجد التعريف بالمفرد أو جاب التعريف بالمفرد. نعم. وإما التعريف أو فيها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الواحد أو التعريف بالمفرد فهو أنسب إلى اللفظ بلفظ المراد في المعنى أشهر كتعريف الوسط الأشهر. فالمراد المؤنث بالحد والرسم في الجزء الثاني التامان لدليل قولي بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم. ثم قال: وشرط كل أن يرى مفتردا. هذه هي يسموها ايش؟ شروط التعريف. شروط التعريف شرط كل، شرط كل من هذه الثلاثة يعني سواء كان تعريفا حديا أو رسميا أو هذه هي التعريفات الحقيقية أو تعريفا لفظيا ليس حقيقيا، شرط الجميع أن يرى أن يكون يعني أن تراه مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. الطرد والعكس هي ايش؟ المنع والجمع. مضطرد المنع والجمع والمنعكس المنع. نعم. وظاهرا لا أبعد. إيش يعني جامع مانع؟ أن يجمع جميع أفراد المعرض فلا يخرج منها واحد. يعني تعريف الإنسان مثلا بأنه الحيوان، لاحظ كلمة الحيوان جمعت جميع أفراد الإنسان، لاحظ كيف هذا جامع. والناطق منعت غيره من أفراد الحيوان أن تدخل فيه. واضح الكلام؟ مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد أن يكون أظهر من المعرف لا أخفى منه. يعني تريد تعرف مثلا الرئبال أو الضيغم أو الأخير، تعرفه بإيش؟ بالأسد، لا تعرف الأسد بالضيغم أو البضنطر. نعم، لأنه يصبح أخفى، يصبح أخفى. وظاهرا لا أبعد ولا مساويا، وأيضا لا تعرف بالشيء بالمساوي. الزوجية والفردية عند العقل المتساويان، تقول الزوج ما الزوج، يقول لك ما ليس بفرد. طب ما الفرد ما ليس بزوج؟ لاحظ كثير أمران متساويان عند العقل في الخفاء والظهور. لا يفيدنا، لأن الأصل في التعريف أن يقرب المعرف إلي ويفهمني إياه أكثر ويشرحه لي أكثر. فإذا كان مساويا له أو أخفى منه لم يزده قربا مني ولا مساويا. ولا تجوز، يعني أيضا المجاز ممنوع، المجاز ممنوع بلا قرينة بها تحرز أو تحرز إذا أردت. ولا بما يدرى بمحدود، اللي هو ولا مشترك ما لا يدرى بمحدود. لاحظ، نسأل عن المعرف المحدود، المعرف اللي يتوقف معرفته على معرفة المعرف. هذا تكلمنا عنه سابقا، قلنا ما ألف تقول هي باء أو باء جيم. طيب باء خفية، ما باء؟ والباء هي ألف دال. فهنا توقف معرفة ألف على باء، صح؟ وتوقف معرفة باء على إن المتكلمين لما عرفنا العلم قال معرفة المعلوم، المعلوم اسم مفعول من المشتق من العلم. فهنا هذا المعلوم لا يفهم المعلوم إلا إذا فهمنا العلم. هنا توقف معرفة العلم على المعلوم المتوقف على العلم. فهنا قال ولا بما يدرى بمحدود. هذا المحدود، المحدود هذا حد، هذا حد، هذا محدود، هذا الذي نريد أن نعرفه، هذا هو الحد. فقال الذي لا يدرى، قال ولا بما يدرى بمحدود، الذي لا يدرى إلا بمعرفة المحدود. لاحظ، لا يدرى الحد هنا، لا يفهم، لا يدرك الحد إلا بمعرفة المحدود. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. أيضا الاشتراك والمجاز فيه هنا إشكال، لأنه المجاز يحتمل أكثر من معنى، مش هيك؟ في حقيقة وفي مجاز، على ماذا نحمله؟ إذا أردت المجاز فيجب أن يكون هناك قرينة تعينه. والمشترك نفس الشيء، المشترك لفظ له أكثر من معنى، فلكي نعينه لابد لنا من قرينة. فإذا لا يجوز استعمال لا المجاز بلا قرينة ولا المشترك بلا قرينة بها يتحرز عن المعاني الأخرى. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أردنا أن نتصور الشيء أولا ثم نحكم عليه. فإذا أردنا أن نتصوره نطلب منك تعريفا له، فإذا عرفته وضعت فيه أحكاما عشان لم نتصوره بعد حتى نريد أن تعرف لنا الشيء حتى نتصوره ثم تحكم عليه. فلا يجوز لك أن تدخل في العبارة التي هي من المفروض أن تفهمنا وتعرفنا بالشيء، لا يجوز لك أن تدخل أحكاما فيها. واضح؟ ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم كدر ما رووا. أو لها أشكال كثيرة، منها أو التقسيمية، منها أو التخييرية، منها أو التشكيكية. المشكلة في أو التشكيكية والترديدية، عرفت؟ هذه المشكلة فيها. أو التقسيمية لا، لأن أو التقسيمية تجعل من التعريف تعريفين. لما نقول مثلا العلم النظر أو النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، فكأنك تقسم المعرف إلى معرفين. تقول النظر هو فكر مؤدي إلى علم، والنظر فكر مؤدي إلى ظن. يعني فتقسم النظر المؤدي للعلم والنظر المؤدي إلى الظن، تقسمهما إلى قسمين. بالضبط، كأنك تعرفه وتقسمه إلى قسمين، فيكون التعريف تعريفان في الحقيقة. هاي التقسيمية. عرفت كيف؟ الترديدية التشكيكية يعني مشكلة كبيرة، لأنه إذا أنت متشكك، المعرف مشكك، المعرف مفروض أن يأتي بالتعريف ليرفع اللبسة الحاصل عند المعرف عنده، أو بسموه المحدود عنده، المحدود له، المعرف له. أنا أريد أن أعرف لك شيئا، فأنا أريد أن أرفع اللبسة والإفهام عن الشيء، فإذا ترددت فيه قلت لك ألف هي باء أو هي جيم، أنت ماذا استفدت؟ لم تستفد شيئا، لأنه يعني either this or this. طب وبعدين إن هذا هو ليس الدال، هذا استفدت من هذه، هو ليس الدال، الألف هو رفع أو جيم، يعني هو ليس الدال، هو استفادة قليلة. لا لاحظ، هو متشكك في هاي المشكلة، في التشكك، لكن لاحظ أنت استفدت منه أنه ليس جيم، جيد، هذا نوع تمييز، لكنه هذا لا يجوز استعماله في، لأنه التعريف الصحيح يجب أن لا توجد فيه أو التشكيك. يعني هذا الضبط في التمييز لا يكفي لا يكفي. لأنه إذا كان متشككا في أنها ألف أو باء، نعم فيه نوع تمييز، لكن هذا القدر من التمييز لا يكفي. نقرأ، أقول شرط المعرف أن يكون، نعم، ولا مساويا ولا تجوز أو تجوز، ولا مساويا هو يجوز تقول ولا تجوز اللي هو المعرف، أو التعريف تجوز فيه، صار فيه تجوز، يعني يجوز على عدة وجوه. وصير تقول ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز، لاحظ كلمة تحرز يمشي معها تجوز أفضل، تجوز بلا قرينة بها تحرز، واضح؟ لأنه ضابطين تحرز بصير تقول ولا مساويا ولا تجوز، بصير بلا قرينة بها تحرز، بصير بصير تقول ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز، بصير أقول شرط المعرف أن يكون مضطردا بالعكس، أي جامع لأفراد المعرف، ما يعني أن يكون لغيرها، هي بالعكس الحقيقة، الاضطراد للمنع والجمع الاضطراد للمنع والعكس للجمع، يعني من الطرد معنى كلما ذكر المعرف ورق، يعني كلما ذكر الحد جاء إلى الذهن المحدود، هاي معنى الاضطراد، اضطراد هذا العملية الطردية. يعني كتب عليها حاشية جميلة جدا كتاب هذا الجديد الذي سوف يرحمنا الناشر. يقول معنى المنطلق كلما ولد التعريف المعرف معرف يعني التعريف هو الذي يعرف المعرف، فيكون مانعا. انت نفس النسخة هاي عندكم؟ نعم. سيكون مانعا، فالمضطرد هو المانع، من حاشية الجند هاي. ومعنى الانعكاس كل ما وجد بس كل ما وجد التعريف انت المعرف تكون مانعا كل ما وجد التعريف وجد المعرف نعم فكل ما يتحقق المصطرد هو المانع المصطرد هو المانع أنا بحكي لك هو قال هذا لف ونشر اللي عامله هنا لف ونشر غير مرتب غير مرتب بيبدي هذا اللي قال أن يكون مضطردا منعكسا أي جامعا مانعا هذا لف ونشر غير مرتب فأنا قلت له بي بالعكس يعني المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع والمنعكس اقرأ المنعكس معنى المنعكس كل ما وجد المعرف وجد التعريف فيكون جامع وجد وين في الذهن لسه في عبارات اوضح من ذلك عندكم في الشاف المصطلحات الفنون في دياف طيب ما هو صعب شاملة موجود عقلنا إذا طول في يوم تقرأوا لوحدكم عشان ما نقضيش وقتكم أخذ أفضل مفهوم الطرد هي أقرأ في التلويح كلامه إنما طبق عليهم حتى طبق عليهم أفضل الفتح هي الكلمة اللي قبلها الطرد بالفتح كم هذا المتطرون أنا لخص أكثر من هذا القول يعني قلت كلام أكثر من كلام الشاعر من أين جاء اشتقاق أصلاً الطرد والعكس يعني؟ أقول الحق المعرفة أن يكون مصطرد المعكس أيضاً عن أسلاب المعرفة المعنى عن مغدس وغيره كتعريف الإنسان الحيوان الناطق ولو كان غير جامع كتعريف الحيوان الناطق الحد غير جامع، لأنه كلمة الناطق الحيوان عام من الناطق، عام من الناطق، فلا يجوز تعريف العام بالخاص، يعني العام لا يجوز تعريفه بالأخاص، لأنه يفتقد هنا الجمعية، يفتقد الجامعية الجمعية. ويكون ظاهرة كتعريف الحمصة بالقمح، وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضاضة، أو مساويا كتعريف العدد الخمس بالمريخ بالزوج والزوج بالمريخ بالفرد فلا يصح، وأن لا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة وعجز من المراد كتعريف كتعريف البريد بالحمار، فإن وجدت قرينة يحترم بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف كتعريف البريد بحمار يكسب. فلما قال يكتب عرف انه هذا الحوار الا يتوقف معرفته على معرفة المحدود كتعريف العدد الفردي لما تقدم، يعني بما ليس بزوج وعكسه، يعني العدد والزوج بما ليس، وان لا يكون بالالفاظ، لاحظ الا يتوقف معرفته على معرفة، ضرب مثال الزوجية والفردية على مش على الدور، لاحظ قال الزوج ما ليس بفرد. طيب الفرد ما هو؟ ما ليس بالزوج. وهنا لاحظ توقف معرفة الزوج على معرفة الفرد، ومعرفة الفرد على معرفة الزوج، فتوقف معرفة الزوج على معرفة الزوج، هذا دور، هذا دور، وذاك دور أيضا، والدور أحيانا يكون دورا مباشرا هكذا، وأحيانا يسمى دورا بواسطة. شرحنا هذا الكلام واضح، دور بواسطة يعني ثلاثة، يعني ألف تتوقف على باء، باء تتوقف على جيم، جيم تتوقف على دال، دال تتوقف إلى آخره، دال في النهاية يصير في توقف على ألف، فهنا رجع توقف ألف على ألف مرة أخرى، ولو كان في هنالك مراحل بينها. لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود كتعريف العدد الفرد بما تقدم وعكسه، وأن لا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة كتعريف الشمس بالعين، وإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة صح التعريف، وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز كتعريف الفاعل بأنه اسم مفعول، لأن الرفع حكم من أحكامه، لأن المعارضة في صح الرأي يتوقف على أجزاء التعريف، وإذا جعلنا الحكم الجزء منها والحال أنه يتوقف على المعرف، لأن الحكم على شيء فرع من تصوره لازم الدور وهو مضبوط، والحال أنه يتوقف على المعرف، أنه الها في أنه يتوقف، هذا يعود على إيه؟ ارجع على الضمائر الأول، إدخال الأحكام في تعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع، لأن الرفع حكم من أحكامه، يعني من أحكام فاعل أحسن، لأن المعرف بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف، وإذا جعلنا الحكم جزءا منها يعني من أجزاء التعريف، ها تعود على أجزاء التعريف، رجعوها الضمائر هذه بكرة تنساها، على أجزاء التعريف، والحال أنه يعني المعرف يتوقف أو عفوا أنه الحكم، نعم يتوقف على المعرف أنه يعني الحكم، إذا جعلنا الحكم موصل صح، والحكم والحال أنه بمعنى الحكم يتوقف على المعرف بفتح الراء، لأن الحكم على شيء فرع يلزم الدور وهو واضح، ولا يجوز أو إدخال أو الذي بالشرك، لا يجوز إدخال أو الذي بالشرك في الحد كقولك في تعريف الفريد هو الذي لا يفهم أو لا يفهم، على سبيل التشبيه لا يستفهم ولا لا يستقيم، أنت لا يستفهم يستقيم نعم الاستقامة في الحرم، يعني أنا أتذكر ضغطها على يستقيم حتى لا يفهم ولا يستفهم، قال فقد عليك الفريد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم على سبيل الفكر أي إما هذا وإما هذا. أما أول الذي يعني لا عقله لا يفكر بطريقة مستقيمة لا يفكر بطريقة صحيحة فلا يستقيم ذهنه ولا يستقيم فكره كيف لا يستقيم فكره وأيضا هو لا يفهم يعني لا هو يفهم بنفسه يعني ولا يستقيم. أما أول في التقسيم فإنه يدل خالفا على معنى أن المعرفة قسمان قسم كذا وقسم كذا فيكون التعريف في حقيقة التعريفين متلئين متخالفين مثال تعريف النظر في الفكر المؤدي إلى العلم أو غلبة الظن فكأنه عضو في التعريفين الأول الفكر المؤدي إلى العلم وإن كأنه عضو في التعريفين يعني أن النظر قسمان عندي يعني أن النظرة قسمان عندي هيك عندكم يعني أن النظرة قسمان عندي أنت عندك نفس النقطة يعني هذا زيادة يعني أنت عندك الكلمة أنا النظرة فكأنه عرف عرف بتاعه الآن هذا التعريف لاحظ هذا التعريف لما قال وأما في الرسم فيجوز دخولها الها هنا لا تعود على الواو التي على أو التي للشك لاحظ ليس المقصود بها أو الشكية إن أو الشكية لا يجوز دخولها أبدا لا في الحد ولا في الرسم لا في الحدود ولا في الرسم بل هي أو تخييرية والفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها خصلان على البدل ويجوز أن يكون لها خاصتان كذلك يعني على البدل على البدل مش يكون يستحيل أن يكون لها خصلان مطلقا هناك ماهيات لها 10 خصول ما في مشكلة لكن مش على البدل احنا نأتي بالفصول لتمييز الماهية فنأتي بالفصل الأول فإذا اكتفينا ما اكتفينا نأتي بالفصل الثالث ورابع وهكذا حتى نعين بالضبط الماهية التي نريدها لكن هذه الفصول يكمل بعضها بعضا لكن لا يجوز أن يكون للماهية فصلان على البدل بمعنى أن ألف تعريفها هي باء جيم هذا جنس وهذا فصل سأقول ألف هي باء جيم وألف نفسها هي باء دال فيكون دال بدل جيم هذا معنى فصلان على البدل واضح إيش يعني فصلان على البدل لا يجوز ذلك هذا معنى فصلان على البدل بمعنى أن ترفع واحد وتضع الآخر أما يجوز أن يكون مثلا عين هي سين قاف لام ميم نون ويكون هذا جنس وهذا فصل أول وهذا فصل ثاني وهذا فصل ثالث وهذا فصل رابع وهكذا واضح الكلام؟ هذه عدة فصول الفصل الأول لا يكفي لتمييز الماهية فنأتي بفصل ثاني وثالث ورابع وخامس حتى نصل بالضبط إلى تعيين المقصود لاحظ ليست التعريفات كلها بكلمتين صح؟ هل جميع الحدود بكلمتين؟ حيوان ناطق؟ لا لأنه معظمها من الرسوم أصلا. لكن حتى الحدود، حتى الحدود ممكن أن تعرف الشيء مثلا، ولكن لا يكفي كلمة واحدة فقط لتعيينه، تريد قيودا أخرى. القيد الأول يسمى فصلا أول، والقيد الثاني يسمى فصلا ثانيا، وهكذا حتى تضبطها بالضبط، حتى تضبطها. لاحظ جسم جنس، ايش هو جسم نامن؟ جسم نامن، النامي هل تكفي في تعريف الحيوان؟ لا، تعريف الحيوان، تعريف الحيوان، هل النامي تكفي؟ لا، لكنه نامن، والنامي لا استطيع ان اتركها. طب وحساس؟ لا استطيع ان اتركها. طب والنامي والحساس هل تكفي؟ لا، لا يكفيان. اذا بدي ايضا الحركة الارادية، فاقول جسم نامن حساس متحرك بالارادة، فصار عندي ثلاث فصول. هذه الفصول هل هي فصول على البدل؟ لا، بمعنى لا ليست، هي فصول تكميلية، كل واحد يكمل الاخرى. في الحقيقة يعني كل يعني من الثلاث فصول، يعني كله مفرد، في جسم مفرد حيوان. هل هذا بحث آخر؟ لكن المقصود أنني أتيت بأول كلمة وثاني كلمة وثالث كلمة، فاحتجت إلى أكثر من فصل، لكن لا أعلم بدل، لا أعلم. لكن الذي نعم، هنالك برهان طبعا موجود في الشمسية وفي غيره من الكتب، كيف ما كيف برهنوا على أنه لا يجوز أن يكون هنالك يعني يجوز أن يكون هنالك خاصتان بالماهية، لكن لا يجوز أن يكون لها فصلان عن البدل. طبعا خواص البدل قد يكون هناك خواص كثيرة للشيء، لكن لا يجوز أن يكون له فصول كثيرة على البدل. تمييز بينهم. نعم، يعني في أي شيء الإنسان يعني أنا أفهم هو رجل مثلا إلا أنا أحاول أن أعرف كحكة، فأنا أجد جيدة بسهولة، ولكن إذا أنا أعلم خاصة أنا أختلف الظهور يعني بي هل هو خاصة أو خاصة. صحيح، لأنه شو تلاحظ هنالك شيء يعني الخاصة ليست من الذكيات بل من العربيات. أكبر مشكلة تواجهنا في تعريف الأشياء هي التمييز بين العربي والذكي. أكبر مشكلة هي في التمييز بين العربي والذكي، لأنه إذا إنه كما قال أخونا الآن إنه أعرف خاصة للشيء شيء يخصه، لكن هل هذا الشيء يخصه وحده حيث يكون خاصا له، أم يخصه مع غيره؟ قد لا يتضح مثال ذلك. التعريفات اصلا بحسب الطاقه البشريه، حسب الطاقه البشريه يصعب، احنا لا نعرف حقائق الاشياء، لا نستطيع ان نصل الى معرفه حقائق الاشياء الا بقدر الطاقه البشريه. فنحن نحاول، هذه التعريفات هي محاولات منا للوصول الى تصورات ولو من وجه ما وبحسب وسعنا ايضا عن الاشياء. لاحظتي يعني الطريقة التي نتبعها في التعريفات هي أول حاجة إيش هي؟ رقم واحد أن نجمع جمع صفات المعرف. أول شيء نجمع صفات الشيء الذي نعرفه. ما هي صفاته؟ يعني الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب طريقة المصطفى، نعم، ذكر طريقة التعريف في أول كتاب المصطفى، ذكر طريقة التعريف الخمر مثلا، قال لنضرب الخمر مثلا، لو أردنا تعريف الخمر نقول فلنجمع صفات هذا الخمر. المصحف هناك مش ممكن أن يقع، ممكن أن يقع. أنا يعني أخبر فيكم أنكم رفعتموه، لكن أنا طول ما أنا جالس وأنظر هي خايف من القاع. نعم، متأكدون؟ قال نجمع صفات الخمر، نجده الخمر نجده مثلا خارجا، اعطوني صفات الخمر. له الوان كثيره واشكال كثيره والالوان. واسعار كثيره. اذا الفكره انه نجمع صفاته، نجمع نحن صفاته جميعا التي نستطيع. طبعا هناك صفات اكيد سوف تغيب عنا، لكنها بقدر الطاقه نجمع صفاته ثم ننظر في هذه الصفات، نحاول التمييز، نحاول التمييز بين بين الذاتي والعرض. لاحظوا احنا في وضعنا ضابطا للذاتي وضابطا للعرضي، متذكرينه؟ ما هو ضابط الذاتي؟ وضعنا ضابطا ما لا يتصور انفكاكه عن شيء، بمعنى اننا لا نستطيع ان نتصور ذلك الشيء الا وهو معه. فلو قلنا مثلا الخمر لها لون مثلا احمر او اصفر، لاحظين؟ فهل الحمرة او الصفرة او مثلا اللون البني او الالوان هذه هل هي ضرورية للخمر؟ لا، ليس ضرورية. فنعرف ان الالوان جميع الالوان بعدما وضعنا مجموعة كبيرة من الصفات ذكروا لنا ألوانا الأحمر والى آخره والأصفر وغيره، فقلنا لهم الألوان ليست من الصفات الذاتية، اتركوها، فتبقى صفات أخرى من غير الألوان. مثلا كونه سائلا، كونه سائلا هل هو من الأمور الذاتية ولا من الأمور العرضية؟ الذاتيات. لماذا نحكم بحسب الشارع؟ لا لا، لا يكون الخمر خمرا إلا إذا كان سائلا. تعرفوا في الشرع في الفقه درستم هذه المسألة الجامد ليس الجامد لا يسمى خمرا عند المالكية. الجامد إيه؟ مفسدا، مفسدا ماجد مثل المخدرات أو غيرها، لكن أنا بقصد أنه لا يكون مسكرا، لا يكون لا يكون نجسا، لا يكون نجسا جامد. إذا لم يكن عين لا يكون مسكرا. أذكره في فقه المالكية المسكر الجامد إنسى لا يكون مسكرا. شرط المسكر أن يكون سائلا، صح؟ بالضبط. إن إيش؟ إن خللت أو حجرت. في فقه المالكية يقول إن خللت أو حجرت الخمر، إذا خللت أو حجرت صارت غير مسكرة وصارت طاهرة طهرة. فعندهم الطهارة النجاسة مربوطة بالنجاسة، الخمر مربوطة بسائليتها وإسكارها أيضا مربوط بسائليتها. لما زال وصفه، زال وصفه فزالت علته، زال الوصف إلى آخره. فالمهم أننا لا نجد خمرا غير سائل، إذا كانت غير سائل يكون لها شيء آخر، لا تكون خمرا. لاحظ حقيقة الخمر أن تكون سائلة. طيب عندي الآن بعد ما نحاول التمييز بين الذاتيات والعرضيات ينظر ثالثا، طبعا هذه أهم الخطوات، الخطوة الثالثة أن نلقي أن يعني نسأل أو نطرح نطرح عن شيء نطرح نترك يعني نطرح ما يستغنى عنه. منها ونترك ويعني و نبقي باللغة اللغة الفاضلة نبقي ما يعني ما يسد ما يسد عنها او ما ينوب عنها ما يسد او ينوب عنها. اقصد مثلا يعني عندي مثلا فعل وعندي مثلا الخمر ايضا يشرب كذلك فهو مشروب في معنى الخمر. الخمر حقيقته احنا ننظر في الواقع حقيقة الخمر انه شراب صح وانه سائل صح. الخمر شراب. طيب الشراب والسائل الا يستغنى بال يعني بالشراب عن السائل؟ الا يمكن ان نطرح السائل ونطرح الشراب؟ لانه الشراب سائل. فعندي شراب وسائل خلاص اترك السائل وابقى الشراب. فهذا اقصده ان نطرح ما يستغنى عنه ونبقي ما يسد او ما ينوب عن عن ذلك. سد مكانه او سد أربعة نرتبها يعني يتبقى عندنا هنا إيش؟ فيبقى عندنا إيش؟ فيبقى لدينا ما لا يمكن الاستغناء عنه من أوصاف المعرف فنرتبه من الأعم إلى الأعم. يعني لاحظ احنا قلنا مثلا الخمر احمر مثلا اصفر ابيض شراب سائل جسم مسكر ايش كمان كثير اشياء مثلا من الافاق. قلنا هذه عرضيات لانه نريد ان ناتي بحد والحد العرضيات مش مسموحه فيه. فقلنا لا حاجة لنا بإيش؟ بالعرضيات. قلنا العرض ماشي. بقي الشراب والجسم والسائل والمسكر هذه من حقيقته مطرب مثلا مطرب يعني موجب الشدة المطربة هذه عارفين يعني شو يعني الشدة المطربة؟ شدة يعني شدة مطربة يحرك مطرب مطرب يعني مطرب اللي هي قبل ال اللي هي من يعني منشي نشوة قبل أن تصل إلى السكر في نشوة قبل أن تصل هذه الطرف. لاحظ كيف ديفيكيشن صح؟ لا ديفيكيشن سكران قبل ذلك نشوة هذه هاي هي هاي فانت you get high الهاي يعني getting high هذا you get high gradually or الى اخره يعني تأخذ مراحل في الهاي لو هاي ميديوم هاي وهاي فيري هاي بس حال كثير هاي وثم فقدان العقل هذا الانسان لا يكون غير مسؤولا عن تصرفاته هذا سكران هذا ماذا يسمى يعني سكران تماما هذا فقد العقل. السكر اصلا من تغطيه العقل الخمر المخ خامرة العقل تخامر العقل فتغطيه تماما من الخمار تخامر العقل الخمر ما خامرة العقل يعني غطته تماما ففي الحقيقة هنالك مراحل مراحل السكر التام هذا الذي لا يكون الإنسان فيه وعي إذا صحى منه لا يعرف ما فعل أصلا له مقدمات مقدماته هذا اللي هو يعني النشوة والآخره والأشياء والآخره ففيه طرب وفيه كذا وفيه ثم تتحول هذه الأشياء اللطيفة التي نشعر بها المشاعر الجميلة التي يشعر بها والطرب والنشوة والكذا إلى مشاعر سيئة جدا مثل السكر وإلى فقدان وإلى التقيؤ وإلى وجع الرأس وإلى كل الأشياء التي تخامر تخالف الخمر مما لا معنى ففي الحقيقة لاحظ هذا خمر الدنيا وخمر الآخرة شيء آخر فيه كل شيء حسن الخمر والزيادة طبعا لكن خمر الدنيا فيه شيء من الشيء الحسن وقد سلب عنه كل ما هو سيء صفات أيضا نستطيع أن نضع صفات كثيرة للخمر لكن نجد أن مثلا ثم يقطع عندنا أشياء رئيسية أشياء اللي هي ذاتية مضرب حقيقة من حقائق الخمر الآخرة فننظر هذه كلها ذاتيات ذاتيات يعني جزء من حقيقة الخمر فمن يستغنى عنه قلنا شراب يستغنى عنه نبقي السائل يستغنى عن السائل ونبقي الشراب وإذا استغنينا عن السائل فبأولى أن نستغني عن الجسم فبقي عندنا إيه؟ شراب عندي مسكر ومطرب الطرب قد يحصل بشيء غير الخمر فإحنا نقول هذه ألصق بالخمر فوصلنا إلى شراب طبعا أنا هذا المثال مثال سهل جدا هنالك أمثلة كثيرة فنحاول في البيت نعرف نستخدم بعض المصطلحات التعريفية النحوية أو الأصولية مثلا الأمر الأمر في الأصول يعني الأصول الحال النحو حاول نضع صفات الحال وننظر فيها يعني هذا الطريقات ممكن الاستعانة بالاسترابازي عندكم الاسترابازي رضي الاسترابازي في شرح الكافية طريقته هو طريقة مناطقة رضي الاسترابازي له يعني ممكن أن تجمع مجموعة كبيرة من الحدود والتعريفات النحوية من رضي الاسترابازي لأن طريقته هو طريقة مناطقة في تقسيم ثم نرتب ما بقي عندنا من الأعم إلى الأخص لأن الأعم يكون جنسا والأخص يكون فصلا ممكن لا يكون شرابا إذا كان شرابا مسكرا فهو خمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر كل مسكر خمر من ما كان شرابا فإن كان هنالك مثلا حبوب تؤخذ فتؤدي إلى حال السكر أنا سمعت مؤخرا إنه هنالك مقاطع أنت نعسان؟ نعس؟ sleepy got sleepy إذا ندخل بير البيرة ما لها يعني ندخل في الخمر طبعا تدخل في الخمر ألا تذكر البيرة؟ طبعا تذكر هي من الشراب الشعير هذه تؤخذ من الشعير وغيره طبعا تسكر لأن حتى لو لم يسكر قليله فكثيره مسكر يعني قد لا يسكر من مثلا لتر أو نصف لتر أو كذا لكنه قد يسكر من أكثر من ذلك فما أسكر كثير قليل كثيره فقليله حرام كل مسكر خمر من شراب يعني خمر فإن كان في شيء آخر يسكر لكنه ليس بشراب فلا يسمى خمرا الكحول اللي هو الطبي هذا الميديكال اللي يستعمل لتعقيم الجروح إذا شرب ألا يسكر؟ يسكر. إذن هو خمر، خمر بالمعنى بحكم الخمر، هو يسمى بمعنى حكمه وحكم الخمر، حكمه وحكم الخمر. لا لا لا، هو خمر إذا شرب، إذا شرب صار شرابا مسكرا فهو خمر. لاحظ كيف؟ نعم. هنالك كلام عند الشافعية، هل هو طاهر ولا غير طاهر استعماله، صح ولا لا؟ الكحول. نعم. لأنه عندهم الإفكار علة في يعني الخمر من الأشياء النجسة، فإذا كان الكحول يسكر فهو نجس، وصار خمرا فصار نجس. عندهم بحث في عند الشافعية هذا الكلام. يشربه الناس مشروب، يعني درينك مشروب. الكحول انجكشن يعني، اذا كان ماء غير مشروب فهو ليس خمرا. نعم. يعني معد للشرب، المقصود انه معد ومفهوم موجود للشرب، يعني يمكن ان يشرب، هذا المقصود، يمكن ان يشرب. نتوقف على الحد ان شاء الله، ونكمل المرة القادمة في باب جديد للمنطق وهو باب القضايا. طبعا الان الماء ما هو آتي هو اسهل بكثير مما مضى، لانه كل ما مضى هو عبارة عن مقدمات، كل ما مضى عبارة عن مقدمة، سوف نستخدمها إن شاء الله في بيان. في سؤال؟ تمام؟